Yeah. الشمس ضاحت قال الله يا ابن آدم يا بنوني بنون يا السلام الله السلام ما Amen.

يا النبي وإذا طلق البصر وقد طلق وجمع الشمس والقمر Oh,

قال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا شباب Oh,